بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستأنف هذا الدرس المبارك بعد هذه الإجازة القصيرة، وبإذن الله نحن سائرون على ما سبق الاتفاق فعليه، حيث لم يبقى بعد هذا الدرس إلا 5 دروس أو 4، أسأل الله أن يتمها على خير. واليوم نأخذ ما تيسر من كتاب الشهادات والتعليق فيها على حسب ما يقتضيه السياق بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولدعاء الحاجة إليها، لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال، وربما مات المقر فتعذر الرجوع إلى إقراره، وربما مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض أو نسي فتضيع الحقوق، فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة فتدوم الوثيقة. هذا الآن باب مهم جدا يتعلق بالشهادات واتعابه أيضا، وفيه تفاصيل دقيقة. فهو الشهادة الآن سيبدأ في الشهادة على الشهادة، وموضوع الشهادة على الشهادة أن فلانا مثلا محمد اشترى أرض، وشاهد عنده شاهدا أنه اشترى هذه الأرض من علي، محمد اشترى من علي أرض، وشاهد شاهدا، قام الشاهدان وأشهد كل واحد منهما أشهد شاهدا أو أكثر، فتعذر حصول الشهادة من الشاهد الأصلي. فالباب هنا: هل يأتي الشاهد الفرع، نسميه الفرع، الذين شهد على شهادة الشاهدين ويدلون بشهادتهم أو لا؟ هذا هو الموضوع. أبو عبيد وهو القاسم بن سلام، وحتى لا يقع في لبس مع الفارق مع معمر بن عبيد وهو المعتزلي، هذا القاسم أبو عبيد القاسم السلام توفي عام 224، تفقه على الإمام الشافعي ثم على صاحبي أبي حنيفة وهو القاضي أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، هذان الرجلان الإمامان وهما القاضي أبو يوسف وكذلك محمد بن حسن الشيباني، هما تلاميذ أبرز التلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، وهما من أصل لمذهبه مذهب الأحناف. فهو إذن درس على الإمام الشافعي وعلى تلاميذ أبي حنيفة، وله كتاب الأموال وهو كتاب جيد في بابه ويدرس في بعض الجامعات. إذن قال أبو عبيد في كتاب الأموال: أجمعت العلماء. هنا قد يلفت النظر لماذا ما قال أجمع العلماء، لماذا أنف؟ هي الإسارة، لا أعلم، معروف أنه إذا كان جمع جمع تكسير فيجوز هنا بالفعل أن يكون يأتي بصيغة المذكر، يقول أجمع العلماء أو أجمعت العلماء، فالجمع هنا العلماء جمع تكسير وليس جمع مذكر صحيح سالم. فيقول إذن أجمعوا على إمضاء الشهادة في الأموال، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل بعد قليل هل هي خاصة بالأموال أو لا. وهذا صحيح، لأنه أحيانا إذا شهد شاهد أو إذا شهد الشهود على قضية فقد يتعذر أن يؤدوا الشهادة، إما لسفر أو لموت كما أو لمانع من الموانع المعتبرة. الأسباب المؤلف ذكر بعض الأسباب، والصحيح أنه إذا وجد أي سبب معتبر يمنع الشاهد من أن يؤدي شهادته فإنه ينيب عنه. حتى ذكر العلماء أنه أحيانا تكون الشهادة على قريبة، وأنتم أخذ معنا أن الإنسان يشهد على قريبة، أما أنه لا يشهد له فذكرنا التفصيل سابقا، لكن يشهد عليه لا إشكال، كما في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهو الشهادة عليه غير الشهادة له، لأن ليس هناك تهمة إذا شهد عليه، نعم، لكن الشهادة له هي التي يكون فيها الإشكال. الشاهد قالوا قد تكون الشهادة على قريب الله ويقع في حرج، وربما يبدأ الناس يتحدثون أن فلانا شهد على أبيه أو على أخيه أو على قريبه، وتقع ربما قطيعة رحم، فيأتي ويقول للإنسان اذهب اشهد عني، أنا اشهد أنه كذا وكذا وكذا، فهنا يزول الحرج. قالوا هذه من الأسباب المعتبرة، لم يشر إليها المؤلف. على كل حال الأسباب كثيرة وليست محصورة بما ذكر المؤلف، لكن إذا رأى القاضي أي سبب معتبر يكون يجوز التوكيل في الشهادة، هذه الشهادة غير الوكالة التي مرت بعدها باب الوكالة، شهادها على شهادة، فإذا تعتبر كما أشار المؤلف وتعتبر وثيقة، لأن الشهادة وثيقة وهو توثيق للحقوق، الوثيقة هو توثيق الحقوق. نعم، الشهادة على الشهادة أي صورة تحملها، أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه بكذا، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا، أي لا بد أن يسترعيه شاهد الأصل للشهادة نص عليه. هذا الآن مسألة في هذا المذهب، يقول المذهب حتى تتحمل أنت الشهادة أن يأتيك الشاهد الأول، الشاهد الأول يعتبرونه الأصل، والشاهد الثاني يعتبر الفرع الذي تحمله، أن يقول اشهد يا فلان أنني شهدت على كذا وكذا، هذا هو المذهب. ولكن القول الآخر بعد يقول أن يسترعيه، ما معنى يسترعيه؟ من باب أرعني سمعك، أرعني سمعك، أي أن يقول، قال يسترعيه، هنا المراد به أخذوها من قولي أرعني سمعك، والمراد به أن يطلب منه أن يشهد. لما يقول يكون في مجلس مثلا، لأن انتبهوا لها سأبين الراجع خلاف ذلك، لما يقول في مجلس يقول يا فلان اشهد أنني شهدت بكذا وكذا، إذن هو طلبه وجعله يرعيه سمعه، هذا هو المذهب أن يشترطون هذا. لكن القول الآخر وهو القول الراجح أنه لا يلزم. قد تقولون كيف، ما الفرق؟ أفرض أنكم في مجلس وشخص يتحدث مع شخص، قال أنا شهد أن فلان اشترى أرض من فلان، واحد جالس يسمع ما قيل له اشهد، هذا الذي شهد الأول حال حائل دون أن يؤدي شهادته بوفاة أو أي سبب من الأسباب، يأتي هذا الشخص الذي في المجلس يقول أنا عندي شهادة أشهد أن فلانا قد شهد بيع هذه الأرض على فلان. فإذا هذه المسألة هنا ما فيها استرعاء ولا طلب ولا توكيل ولا تحمل، فهل تصح لا؟ على المذهب لا، لأنهم يقولون قد لا ينتبه الإنسان إذا ما قيل له أرعني سمعك انتبه أطلب منك، ولكن هذا الاحتمال ضعيف. لماذا؟ في مقابل قد ضياع الحقوق، يعني أحيانا قد خلاص نفقد هذا الرجل، يمرض، تضيع ذاكرته، يموت، وهو قد تحمل شهادة، يأتي من يكون في المجلس فيقول أنا سمعت. وهذا أيضا موجود إذا كانت الأحاديث نقلت بهذا وهي أعظم، نعم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرواة واحد تلو الآخر، يكفي أن يكون حضر الدرس وسمع، فكذلك أو حضر الجلسة أو أي سبب فنقل الحديث وقبل منه، فمن باب أولى أن تقبل هذه الشهادة. فإذا ما ذكره المؤلف أقول هو المذهب، ولكن القول الآخر وهو الراجح أنه لا يلزم أن نسترعيه، والله أعلم. نعم، ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة، كالشهادة بنفس الحق، ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم كأخبار الديانات. وقال ابن بطة لا بد من أربعة على كل واحد اثنين. وقال الإمام أحمد شاهد على شاهد يجوز، لم يزل الناس على هذا شريح فمن دونه، إلا أن أبا حنيفة أنكره قاله في الشرح. هذه مسألة دقيقة، أسأل الله أن يوفق في عرضها باختصار. الآن المسألة ذكر المؤلف لا إشكال فيها، أنه يشهد على شهادة الرجلين، رجل وامرأتان، هذا يشهد رجل وهذا تشهد امرأتان. وذكر المؤلف صورتين، ذكر المؤلف صورتين وهما مهمتان، وإن شاء الله سألخص لكم بقية الصور فيما بعد. وهو أن يأتي رجل ويشهد عن رجل بشهادته، محمد سمع أن فلان قد شهد. الثاني شهادة امرأتان، واحد لما شهد ذهب للبيت وجلس يتحدث يمكن مع زوجته أو بعض بناته أو أخواته مثلا، وقال والله اليوم أنا حضرت مبايعة فلان لفلان وشهدت نعم بأن فلان باع الأرض فلان، أنا بس أحد المثل حتى ما تشتت الذهب. إذن صار ما عنده رجال، الثاني عنده شهادة امرأتها. وتعرفون أن في باب الأموال أخذنا، وإن كان هناك المسألة لا أعيد ما بحثناه سابقا في قبول شهادة النساء هل خاصة بالأموال أو لا. الشاهد أنه إذن أمامنا رجل، يعني لو أشهد اثنان، الشهود الأصليين اثنان، واحد شهد بدله رجل والثاني شهد بدله امرأتان، فتقبل الشهادة. في صورة أخرى وهي مهمة، طيب ممكن أن هذا الآن فيه رجل رجل وهذا امرأتان، طيب هل يمكن أن يشهد هذا الرجل ورجل آخر؟ حتى نأتي للموضوع، ما دام إذن أي يجوز، خلونا نأخذ القاعدة أن كل رجل يجوز أن يشهد بدله امرأتان، انتهينا من القاعدة. الآن في عدة صور نأخذها واحدة واحدة، ما ذكرها المؤلف إلا أن ابن بطة ذكر قال لا بد من أربعة. لاحظوا فقه ابن بطة رحمه الله، يقول الشهادة ما تجزي واحد إلا في الحالات الاستثنائية، كل شاهد ممن تحمل الشهادة لابد يشهد عنده اثنان، صار اثنان واثنان أربعة. لكن هذا قول مرجوح، الصحيح الصحيح أنه قول مرجوح لأنه نقل خبر كما ذكر المؤلف، وكما قال الإمام أحمد شاهد على شاهد يجوز، لأن ابن بطة يقول لابد من شاهدين وشاهدين، وهذا قول مرجوح. طبعا هو فيه فقه دقيق من ابن بطة في هذا، أنه كل شهادة لابد من اثنين، فنقول لا، هذا قال هو خبر، هو فقط يقول للقاضي أنا أشهد أخبر يعني أن فلانا قد شهد لفلان. ولذلك كما قال في الديانات وخبر الآحاد، أشار المؤلف في قوله كأخبار الديانات، ومنها يتفرع أخبار الآحاد أنها مقبولة، وهذا هو الصحيح حتى في العقائد. وتعرفون أن خلاف بين العلماء أن في العقائد لا تقبل أخبار الآحاد، والصحيح أنها تقبل أخبار الآحاد، وليس هذا مكان تفصيله. وقول ضعيف جدا القول أن أخبار مسائل العقيدة لا تقبل إلا بأكثر من شاهد، الصحيح أنها تقبل شهادة أو أخبار أو رواية أخبار الآحاد. فكذلك قال هنا إذا ما دام واحد شاهد عن واحد انتهى الأمر. عندنا عدة صور أختصرها لكم باختصار شديد، لاحظوا المسألة الأولى، عندنا الأصل دعونا نتفق على شاهدين ونسميهما مثلا محمد، عفوا سعد وصالح، سعد وصالح كلاهما شهدا أن فلانا باع الأرض أو اشترى الأرض، لا إشكال. طيب في التحمل عندنا عدة طرق، واحد يشهد مقابل واحد، واحد يشهد مقابل واحد، هذه صورة لا إشكال في هذه وهي التي حررناها. طبعا ندخل في ذلك شهادة امرأتين بدل الرجل أو امرأتان وامرأتان، الصحيح أيضا كل هذا جائز كما مر معنا في الأموال. طيب المسألة الثانية أن محمد سعد وصالح شاهد هذا عنده، لاحظ محمد يعني فرع شاهد سمع من سعد وسمع من صالح، وجاء شاهد آخر وسمع من محمد وصالح، إذا أصبح كم عندنا؟ اثنان، لكن كلاهما ينقلان خبرا واحدا وأنه شاهد من الرجلين، بعض العلماء يقول لا، فكأنك جعلت الأمر اختلف، والصحيح أن أيضا تجوز هذه الشهادة، ما دام أن كل واحد يجوز يشهد عن واحد فهو أيضا يقول سمعت من سعد وسمعت من صالح، وذاك يقول سمعت من سعد وسمعت من صالح، بل ربما تكون أقوى أقوى، لأن أكثر أشبه عن أربعة، أشبه ما تكون بأربعة، فهي فالصحيح أنها جائزة. طيب الثالثة، الصورة الثالثة أن يشهد رجل واحد يأتي ويقول سمعت من سعد، إذا تحمل شهادته وسمعت من صالح. هذا قول قال به بعض العلماء لكنه ضعيف، هذا ضعيف. الصحيح أن معناه تحولت إلى واحد الشهادة، والواحد يتطرق له احتمال، احتمالات كثيرة، النسيان وغير ذلك. فالصحيح أن إذا كان في النهاية الفرع واحد فلا، لا بد أن يكون البدل بدلا عن المبدل. نعم. الصورة الرابعة التي ذكر ابن بطة رحمه الله أن بد أن يكون أربعة، اثنين واثنين، وهذه أيضا مرجوحة. إذن عندنا صورتان صحيحتان وعندنا صورتان ضعيفتان، والله أعلم. واحدة فيها تشدد وواحدة فيها تساهل. ابن بطة يرى التشدد يكون أربعة، اثنين واثنين، والتي فيها تساهل يأتي واحد فقط يقول أنا سمعت من صالح وسمعت شهادة مستقلة، وسمعت من سعد شهادة مستقلة، ويأتي يؤديها عند القاضي. هذا قال به أيضا بعض العلماء، لأنهم قالوا ينقل خبر وخبره صحيح، ولكن هذا قول مرجوح، هذا القول مرجوح. إذن يبقى عندنا صورتان، وهي أن يشهد واحد مقابل واحد، واحد مقابل واحد، هذه صورة واضحة، أو أن هذا الرجل اللي شهد هنا وهنا كلاهما شهد مع الاثنين جائزة. بقي الصورة بدهية، لو أنه شهد أكثر من واحد قطعا ما أحد يخالف في هذا. لو الأول شهد الفرع عنده ثلاثة وهذا اثنين لا إشكال، ما دمنا عجزنا واحد وواحد فما زاد فهو زيادة توثيق، والله أعلم. نعم. وشروطها أربعة: الأول أن تكون في حقوق الآدميين كالأموال، فلا تقبل في حد لله تعالى، لأن مبناه على الستر والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو. قال في الكافي: وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف، لأنه عقوبة فأشبه سائر الحدود، ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات، انتهى. هذه مسألة الآن بدأ بالشروط، هو قال الشروط أربعة، ومرارا ننبه لهذا الملحظ عن الفقهاء، أحيانا قد تكون خمسة ليس عددا حافرا، ستة سبعة. لماذا؟ لأن بعض العلماء قد يدخل بعض الشروط ببعض فتصبح أربعة، كل شرطين نجعلهما في شرط واحد. لأن بعض العلماء لماذا قلت هذا؟ قال ثمانية الشروط، والمؤلف قال أربعة، بل إن الأصل الذي نقل عنه وهو كما تعرفون عدد كتاب المنتهى قال هذا، والصحيح أنه يمكن تجد، وبعضهم قد يضعف شرطا ويؤكد شرطا، فليس على سبيل الحصر. كلمة أربعة اجتهاد من المؤلف، قد تكون هي أربعة وقد تكون خمسة وقد تكون أقل أو أكثر، والله أعلم. المسألة الثانية: بدأ أن تكون في حقوق الآدميين، يعني معناه غير حقوق الآدميين، يعني في الأموال والحقوق الخاصة، أما الحقوق لله سبحانه وتعالى فلا. هذا هو المذهب، وعللوا أنها لا تدخل في الحدود ولا في غيرها، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا فيه نظر. هذا القول الثاني. القول الثاني أنها تقبل حتى في الحدود. لماذا؟ قالوا أما حديث أنها تدرأ بالشبهات فهو أصلا حديث فيه ضعف، وإن كان العلماء أخذوا به بالجملة، يعني فيه مقال سبق أن مر معنا. ثانيا أنه ليس كل الحدود تدرأ بالشبهات، أو بعبارة أدق ليست كل شبهة كافية لرد الحق. الشبهات على نوعين، قد تكون شبهة قوية تؤثر، وقد تكون شبهة ضعيفة. إذا ثبت وكانت الشبهة ضعيفة فالصحيح أنها لا تدرأ الحدود بالشبهات، إنما تدرأ بالشبهات المؤثرة والشبهات القوية. فلذلك هذه المسألة الأولى. ثانيا أيضا أنه ما دام الآن واحد أعطيك، قد تقول أعطنا مثال، شهد شخص على فلان أنه سرق، أنه سرق، ثم وجد أنه يصعب عليه أن يؤدي الشهادة، وقال يا فلان اذهب واشهد عني أن فلانا، أني رأيت فلانا قد سرق. فيأتي الشاهد عند القاضي الثاني الذي تحملها وهو الفرع ويقول أشهد أن فلانا شهد أن هذا الشخص قد سرق، في المذهب يقولون ما تجوز لأنها في الحدود وغيرها في بقية أبواب الحدود، بس أنا اخترت السرقة لأن فيها أيضا قضية أموال. القول الثاني أنها تقبل لأنه يؤدي شهادة وهو عدل وثقة، فإذا أداها على وجهها فالصحيح كما قبل الأصل قال يقبل الفرع، وهذا هو القول الراجح في هذا الجانب. وإذا يتأكد إذا كانت مشتركة الشهادة في حقوق العباد وحقوق الله، لأن في قضايا تصبح حقوق للعباد وحقوق لله، مثل القذف، مثل السرقة، السرقة فيها قطع حق لله وفيها المال المسروق وفيها عدة أمور. فإذا القول الراجح خلاف ما ذكرنا أنها ليست خاصة في قضايا نعم الحقوق الآدمية، والله أعلم. الثاني تعذر شهود الأصل بمرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر لأن من دونها في حكم الحاضر. لحظة يا شيخ، عفوا شيخ، فأقرأ تعذر. الثاني تعذر شهود الأصل بمرض، لا في ساقط عندك نصها، بموت أو مرض، في موت وهي مهمة جدا. الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر لأن من دونها في حكم الحاضر، ذكره أبو الخطاب، ولأن شهادة الأصل أقوى منها لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته، وإنما تثبت الشهادة عليه، ولأن سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى، قاله في الكافي. هذه أيضا تعذر شهود الأصل، وما ذكره المؤلف بموت أو مرض أو خوف أو غير ذلك بعض الأسباب، وذكرت لكم أن أحيانا هناك أسباب أخرى، هناك أسباب أخرى كما ذكرت في قصة القريب، ويحدث هذا، إنسان ما يريد أحيانا يحكم على أو يشهد على قريبه فيحمل الشخص الشهادة، نعم، وربما ما يعلم بهذا إلا القاضي يعني حتى فيها، وإن كان قد قال لا بد من باب التزكية للشاهد والمشهود هذا يتولاه القاضي. فإذا ليست محصورة بما ذكر المؤلف أنه أي سبب معتبر نعم فإنه يجوز أن يتحمل الشهادة. فهذا ما ذكره المؤلف، ثم بعد ذلك ما علله فهو تعليل صحيح والله أعلم. نعم. ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين، ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء. هذا واضح لا إشكال، يعني يقول إذا أمكن حضور الأصل، إذا أمكن حضور الأصل فهو أولى من الفرع لا شك، يعني قد يكون إنسان حمل شخصا الشهادة على أن الحكم سينطق سماع منها القاضي في الأسبوع القادم، وخلال الأسبوع راجع الرجل، أو كان مريضا وشوفي، أو كان مسجونا فأطلق، كل هذه أسباب، فأنه يرجع للأصل لأنه زال ما دام قبل سماع الشهادة من الفرع، أما إذا سمعت من الفرع انتهى الأمر. نعم. وذكر موضوع التيمم وهذا مثال يعني تقريبي وليس حاصرا. نعم. الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم ما يمنعه قبله أي الحكم من نحو فسق أو جنون وقف الحكم، لأنه ينبني على الشهادتين معا، فإذا فقد شرط الشهادة لم يجوز الحكم بها. هذا هو المذهب، لكن يا أحبتي تأملوا معي هذا الكلام. المؤلف يقول دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحد ما يمنعه قبله. طيب أليس الآن قلنا أنه قد يموت؟ طيب قد يموت الإنسان وتقبل الشهادة. طيب إنسان فعلا تحمل الشهادة وهو عدل كامل ومزكى، ثم جاء شخص وتحمل منه وقت عدالته، ثم جن معناه سيضيع الحق. لو قلنا ما نقبل لأن الأصل جن، المهم ما دام أنه وقت تحمله نعم كان كامل الأهلية وشهد بذلك الشهود على أهليته، فالصحيح أن قول المؤلف أنه إذا جن أو فسق يبطل التحمل فيه نظر. وعندنا دليل بسيط جدا سهل جدا، ما هو؟ رواية الحديث الآن إذا خلط الإنسان يعني أصيب كان يروي من الرواة وخلط، هل تقبل رواياته؟ ما تقبل رواياته. لا أحسن، ما وصلت ما تقصده. نعم، الآن واحد يروي الأحاديث ومقبولة رواياته، ثم أصيب بالتخليط، خلاص يخلط الأحاديث والروايات، ما تقبل رواياته. لكن لو جاء واحد وقال أنا رويت منه قبل أن يصاب بالتخليط وثبت أنه روى منه قبل أن يصاب بالتخليط، هل تقبل وإلا ما تقبل؟ يقبل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا جاء شخص وقال أنا شهدت من فلان وهو بكامل صحته وبكامل عدالته وبكامل عقله وثبت هذا، ما يحدث بعد ذلك المؤلف يقول يبطل، نقول هذا فيه نظر، وخاصة أنك ذكرت ذكر سابق أنه الإنسان قد يموت، إذن الميت أصلا ما يشهد. فالصحيح أنها أقول القول الراجح في المسألة أنها تقبل ما دام وقت التحمل والأداء كامل الأهلية، ما حدث بعد ذلك لا ينظر إليه والله أعلم. نعم. الرابع ثبوت عدالة الجميع لما تقدم، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل بغير خلاف نعلمه، قاله في الشرح، لأن شهادتهما بالحق مقبولة فكذلك في العدالة. هذا صحيح لا شك أنه لابد أن يكون عادل، من ولهذا القاضي يعني في عندما يريد يقبل شهادة الذي تحمل الشهادة، نعم، يكون أيضا هناك من يشهد بعدالة الأصل، لأنه إذا كان الأصل فيه نظر في وقت تحمله وقت شهادته وأدائه، لأنه أصبح عندنا الآن تحمل أداء كما مر معنا، فلا بد أن يكون وقت تحمله وأدائه كابت العدالة، وفي الوقت نفسه أيضا الشاهد كذلك الذي تحملها بعد شهادة على شهادة كذلك، هذا لا إشكال فيه والله أعلم. نعم. لا تعديل شاهد لرفيقه لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما. هذا من دقة الفقهاء، يعني يقول لو واحد ذكى الآخر إذا كان خاصة بعد فكأن الشاهد واحد في النهاية، لأن صار الأصل واحد، ورجعنا لمسألة أن الشاهد واحد. الصحيح لا، إذا كان رفيقه الذي سيشهد معه قال لا يقبل، إنما يأتون بمن يعدل غيره، وهذا هو الصحيح. نعم. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا، لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة وهما أنكرا أصل الشهادة. حقيقة هذه عبارات صعبة جدا. باختصار الآن اثنان كل واحد تحمل عنه من تحمل الشهادة، قال اشهد عني أنني حضرت كذا أو أثبتت الحق الفلاني كما قلت أرضى غيره، بعد أن أدي الحكم وذهب الشهود الفرع وشاهد عند القاضي وصدر الحكم، جاء الأصل أو جاء أحدهما ما حدثتهم، لم أحدثهم بشيء، فهذه الحقيقة هل نقول لا إذن ينقض الحكم؟ لا. لماذا؟ لأنه يكون ربما كانوا طرأ عليهما نسيان، وأحيانا وهذه دقيقة جدا، أن أحيانا قد يأتي الدنيا الله يكفينا شرا، تعرفون شهادة الزور، قد يأتي شخص ويقول للأصل أنكر أنك حدثت فلان ولك كذا، هذا موجود فيذهب الدنيا، فنقول لا يقبل. نعم. بل إن نرجع مرة أخرى، لاحظوا تركيزي على موضوع الحديث، لو أن إنسانا راوي من الرواة المعروفين الثقات حدث فلان وتحمل الرواية ثم ذاك قال ما حدثته، معناه نسي، ولك معروف أنه حدثني من حدثته، حدثني من حدثته، يأتي أحد الرواة ويحدث شخص ثم بعد فترة يأتي إليه يقول نسيت، فيحدثه هو فيروي عن من حدثه، حدثني فلان أنني حدثته. نعم. وتقبل، مع أن لولا أنه نسي ما احتاج إلى أن يقول حدثني من حدثته. فكذلك هنا كما ذكر المؤلف، نعم، لأن شهود الفرع ما أنكر هذا، ما رجع عن شهادتهما، وتأتي الرجوع عن الشهادة، وأولئك كل ما في الأمر يقول ما حدثناهم أو ما نقل، يمكن نسي، وكل واحد منا يجد أحيانا فلأنه يجد يقول ما قلت هذا الكلام، ثم يأتي نسي يجد يقول إلا قلت. نعم. والله آخر قضية وقعت أذكر بعد قبل أسبوعين وأنا حاضر، شخص في قضية أخرى صار في مشكلة مع شخص، فدخلنا في الصلح بينهم، فكنا نقول للشخص أحد الشخصين أنك قلت كذا. قال أبد ما قلت كذا يا أخي الكريم، قلت هذا الكلام. قال ما قلت. فجاءنا بشهود حضور يشهدون أنه قال. طبعا هو لم يقصد الإنكار، لاحظوا، لا لم يقصد الإنكار، لو كان يقصد الإنكار لكن ذهل عن المسألة، أو كان قال ما انتبه، أو تصرف. هذا قريب يقع من أي واحد منا، إلا أنك قلت. فلهذا لما يأتي ويقول ما حدثناهم بشيء بعد صدور الحكم يختلف قالوا، أما قبل صدور الحكم فالأمر للقاضي ينظر في المسألة والله أعلم، حتى ما يصير أيضا في فرصة. موضوع القضاء يجب أن يضبط وله ضوابط دقيقة مرت معنا، وأن لا يكون العوبة لأهواء الناس والرجال ومطامع وغيرها، والله أعلم. نعم. فصل. ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد بكذا، لأنه إخبار عما اتصف به، كقوله أنا متحمل شهادة على فلان بكذا، ولا أعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن، لأنه لم يأتي بالفعل المشتق من لفظ الشهادة، أو أشهد بما وضعت به خطي لما فيه من الإجمال والإبهام، وفي النكت القول بالصحة أولى. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك أشهد صح لاتضاح معناه. هنا نقرأ. لا قف يا شيخ، هذه الآن هذا المذهب يقولون لا بد من يريد أن يتحمل الشهادة يحمل الشهادة للآخر، يقول أشهد أنني أشهد. وذكرت لكم عندما مرت معنا بلفظة استرعيه سمعه، هذا المذهب. كل ما ذكره من عبارات ودقة سنأتي مباشرة بالراجح، وهو وعنه، اقرأ وعنه ثم رجح. وعنه تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها، اختاره الشيخ تقي الدين، وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد، ذكره في الإنصاف. هذا هو الرابع. إذن باختصار، إذا قال واحد يتحدث معه وقال والله أنا حضرت بيعة فلان من فلان كذا، ما قال اشهد ولا شيء، المذهب يقولون ما يجوز، لأنه ما قال اشهد أنني حضرت بيعة فلان، يتحدث معه، يعني اسمحوا لي على عبارتنا نقول يمكن يسأله معه، مجرد خبر، ما قصد أن يتحمل الشهادة. ثم الشاهد الأصلي جاء سبب يمنع من أدائه الشهادة، جاء شخص قال أنا عندي لكم شهادة، أنا عندي لكم شهادة، وهي قال كنت في مجلس أو أنا وفلان مسافرين أو بأي حالة، بس أنا أقرب المعنى، وحدثني أنه حضر بيعة فلان، مجرد حديث، هل تقبل أو لا تقبل؟ المذهب يقولون ما تقبل، لأن لابد تكون بألفاظ محددة وأشهد، هذه التفاصيل اللي قرأ الشيخ كلها. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو الذي اختارها شيخ الإسلام، وانظر قوة حجته في هذه المسألة وذكرها في الإنصاف، أنه ما يلزم بأي طريقة صحيحة تحمل الشهادة فتقبل، يقول سمعته في مجلس أو تحدثني، لا يلزم لفظة اشهد. ومر معنا سابقا في البيوع وغيرها، نعم، أن كل ما دل على البيع فهو بيع، يسمى إجابة قبول، مثل طريقتنا الآن، تدخل البقالة وتأخذ الغرض وتضع الفلوس وتمشي، ما في إجابة ولا قبول. يعني ما قلت للبائع ترى اشتريت منك هذه البضاعة وقال هو قبلت، مجرد أنك وقفت عند المحاسب ودفعت البضاعة مسعرة 10 ريالات ودفعت 10 ريالات ومشيت، هذا إجابة قبول. فهو لم لو كان لا يريد البيع لناداك أخذت سعر، لا السعر خطأ أو ليس هذا سعرها أو أنا هذا لا أبيعه إلى غير ذلك. فإذا هنا أي أسلوب صحيح يؤدي إلى تحمل الشهادة لا نلزم بهذه العبارات، ولا كلام شيخ الإسلام بهذه القوة وأطلع الرواية لا يعرف قال عن صحابي ولا تابع، هذا الالتزام بهذه الألفاظ اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، هم من باب التحري، لا يفهم هذا التنقيص من قدرهم، كلا والله، إنما هم يريدون التحري والدقة وضبط الأموال وضبط الحقوق، لكن بالعكس أيضا نحن نقول لهم ذلك حتى لا تضيع الحقوق أيضا. فأي شيء دل على ذلك فلا حرج فيه، والله أعلم. نعم. وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم هذا الآن رجوع الشهود عن شهادتهم الآن بدأنا فصل جديد أو باب أو فقرة، رجوع الشهود عن شهادتهم. نعم. وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه ووجوب المشهود للمحكوم له، ورجوعهم لا ينقض الحكم، لأنهم إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم. وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطأهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال. ما حقيقة مرة أخرى عبارات اليوم المؤلف شديدة شوي، فسأخذها واحدة واحدة. أولا يقول رجع شهود المال، لأنهم هم لا يرون أصلا في الشهادة إلا المذهب إلا في المال، هو أصلا مشى على أصله أنه ما يرى الشهادة شهادة على شاهد إلا في المال في الحدود وغيرها ما يشهد. نعم. قال لم ينقض الحكم لأن الحكم تم، وحتى لا يكون كما قلت لكم العوبة، لأن البعض يقول هل يرجع الشهود؟ نعم يرجعون، أما أن الإنسان يطرأ له تردد حاو كما قلت لكم الإغراء، وهذا مع كل أسف موجود، وشهادة الزور موجودة، ولذلك شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشدد فيها الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، وقد يقول شخص ارجع وانقض شهادتك وأنا أدفع لك كذا، وعند الطمع كما تعلمون تذهب الدماء، تذهب الأموال، تذهب الأعراض، ولذلك لابد نضع هذه الاحتمالات. فالشاهد إذا رجع الشهود نحن نقول لا نخصها بالمال، كما قلنا ما دمنا قلنا عممنا أن الشهادة تقبل في الحدود فإنهم لا تقبل. قالوا قال العلماء إلا في حالة واحدة في القصاص، وما فيه أيضا قطع أطراف مثلا. لاحظوا هنا نأتي نقول تدرأ الحدود بالشبهات، هنا نستخدم هذا الحديث هذا الأثر مع المقال فيه. كيف؟ شهدوا أن فلان قتل فلان، يشهدون على شهادة فلان أنه قتل فلان، ثم بعد أن شهدوا وصدر الحكم على أنه يقتل وأن الحق لأهل الدم تراجعوا، هل إذن نقول لا ما تقبل ما ننقض الحكم ويقتل؟ لا، لأن هنا وجد شبهة مؤثرة وقوية وهذه فيها دماء. لكن قالوا ما يسقط، انظر دقة الفقهاء، ما يسقط المال، تبقى الدية، يتنازل من القصاص إلى الدية، فنفصل بينهما. نقول القصاص نظرا لأنه يدرى القصاص في الشبهة، لكن يبقى لزوم الدية لأنها الأموال اتفقنا على أنها لا يرجع فيها، هذه المسألة الأولى. الثاني إذا قالوا يقول المؤلف إذا رجعوا إما أن نقول تعمدنا الخطأ، هذا اللي قلتكم دقيقة جدا، وهذا مرة أخرى دقته، فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، يقول فهما أيضا متهمان، لأنهم يقول تعمدنا أن نشهد زورا، فالقاضي يقول إذن أنتم حتى رجوعكم عن الشهادة أنتم متهمون، فلا أقبل الأولى ولا الأخيرة ما دام سبق أن عدلهما. لاحظوا هو أصلا ما يقبل الشهادة إلا بالتعديل، فيقول ليست الأولى أولى من الثانية، ولهذا السياق صعب جدا، ووقفت معه اليوم حتى أحاول أحل الفرق بينها. يقول فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، يعني تكون شهادتهم صحيحة وليسوا فسق عند أداء الشهادة وهم عدول، فطرأ الفسق عليهما لغرض، فإذا لا يلتفت إليه القاضي. قال العلماء حتى يبقى القضاء له احترامه ومكانته ويتحملون الأمر بينهم وبين الله جل وعلا، إلا كما قلنا في إذا كان قصاص أو قطع يد أو قتل، هنا تدرى الحدود والله أعلم. ثم إن قالوا لا نحن ما تعمدنا إنما أخطأنا، فيقول المؤلف أيضا يمكن خطأكم، يعني أداءكم الشهادة صحيح، أنتم تقولون أخطأنا؟ قالوا نعم فإن أخطأنا بأدائها. قال قد تكونون أخطأتم في قولكم إننا أخطأنا، أنكم أيضا الخطأ وارد عليكم أن شهادتكم صحيحة وأديتموها على وجه الصحيح، فوقع الخطأ فيما بعد، وهذا يحدث ليس عن تعمد. اللي قلت لكم يشك الإنسان، خاصة لا صارت قضايا كبرى يبدأ يشك الإنسان يتردد، فيقول لا يلتفت لهما، فدعواهم الخطأ كما أنه وارد في المسألة الأولى وارد في المسألة الثانية وهو في الرجوع، يعني أن الخطأ ليس في أداء الشهادة وإنما الخطأ نشأ في الرجوع، فالقاضي لا ينظر إليها حفاظا على هيبة القضاء وأداء الحقوق، قلنا مرة أخرى إلا إذا كانت في قضايا الحدود التي فيها زهاق نفوس أو قطع أو غيرها فينظر إليها والله أعلم. نعم. ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه أو غصبوه، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. هذه أي الآن يقول يضمنون أو يضمنون كلها صحيحة، يعني يضمنهم القاضي، يعني إذا شاهدوا لا ما فقط نقول ما نقبل شهادتكم فقط، لا، الحكم صدر أن فلان يريد من فلان 100,000 وتراجعوا، إذن نطلب منهم كل واحد يدفعون يتقاسمون 100,000، هذا عليه 50,000 وهذا من رجع منهم من رجع عليه. فهذه مسألة أيضا أن ما يبلعب، ليست المسألة هكذا على كيف. فنحن لا ننقض الحكم لكن نضمنهم أن يدفعوا ما شهدوا فيه باطلا، سواء قالوا بالخطأ أو قالوا بشهادة زور. بقي مسألة دقيقة ما أشار لها المؤلف. طيب، لو كانت الحق ثبت بشهادة رجل ويمين، بشهادة رجل ويمين، لأنه إذا كان ثبت الحق برجلين يتقاسمان، يعني يضمنان المال، هذا على مثل 50,000 وهذا 50، شهد ثلاثة كل واحد الثلث وهكذا على حسب عدد الشهود. طيب، إذا كان الحق ثبت بشهادة واحد ويمين، طيب هذا الذي شهد اليمين ما في أحد يتحمل لأنه قالوا توثيق، طيب هل يتحمل المبلغ كاملا أو يتحمل النصف؟ فيه قولان، والقول الراجح أنه يتحمل كاملا، لأنه قالوا إنه هو الأصل في ثبوت الحق، أما اليمين ما جاء إلا للتأكيد فقط. لماذا؟ قالوا لو جاء رجلان وشهد ألا يثبت الحق؟ يثبت الحق. طيب لو أن ما في رجال وحلف ثلاثة أيمان تنفع؟ ما تنفع. لو حلف 20 يمين ما تنفع. إذن قالوا اليمين لا يثبت الحق مستقلا ولو تعدد، بينما الرجال يثبت الحق إذا تعددوا، فإذن أصبح هو الأساس، وما قبلنا اليمين ولا يطلب القاضي اليمين إلا بعد أداء شهادة الرجل، فإذن هو السبب فيتحمل المبلغ كاملا والله أعلم. نعم. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب، كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم بما يراه من ضرب أو حبس ونحوهما. نعم، هذا الآن موضوع تعزير الشهود إذا كان شهادة زور طبعا، أما إذا كان خطأ فقط يكتفى بتضمينهم المبلغ، أما شهادة الزور فلا حكم آخر. ومع كل أسف يعني موضوع شهادة الزور أيها الأخوة تساهل فيها الناس، وحتى إن بعضهم مع أنها أشد من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر ذكر منها ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، وبدأ يكررها حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه. والذين لا يشهدون الزور، فمن معانيها أيضا أنهم هي شهادة الزور. المشكلة أن الناس كثير منهم لا يعطي موضوع شهادة الزور ذاك التأثير، يقول هذه فزعة. وأنا أذكر لكم قصة رواها لي من شهدها، يقول في من قديمة القصة لا يمكن 50 أو 60 سنة، شخص معروف كان في السوق، فما علموا إلا كان يأتون به بالسوق وقاموا عليه جلدوه، فلما قام قال يا ناس وقف، يقتل الناس يتفرجون عليه، لا تروحون بعيد، لاحظوا عبارة أنا أنقلها، تراه مجرد شهادة زور. قال الناس فزعة، شف هو خاف أن يتهم في عرضه أنه يعني وقع أو سرقة أو شيء آخر، يعني لم تثبت طبعا ولا فيها قط، فحتى يقول لا يبعد الناس أراد، يقول ترى شهادة زور، يعني كأنه تقال لها. المشكلة أن الناس يقول الحضور كان فاز عله مع واحد، نعم، واكتشفوا أنها زور مع أن من أكبر الكبائر، والآن هناك كثير من يطلب شهادة زور. نعم. والله أذكر يوم من الأيام عن نفسي، القصة لها 40 سنة تقريبا، كنت في الجوازات في الأحوال المدنية، فجاءني شخص أعرفه في خير سبحان الله، وقال بشهادك خير إن شاء الله، قال معي أخي يبي يحصل على جنسية وبيكتشهد أنه ولد في الرياض. نعم. قلت له الحقيقة أولا يا الله يهديك هذه شهادة زور، وثانيا أنا أريد فهم. أنا ما جئت للرياض إلا سنوات معدودة، وأخوك الآن عمره فوق 20، سيعرفون أنني نعم. قلت بزيدك من الشعر بيت. قال قلت شفت الرجل اللي الآن يأخذ شهادتك؟ قال نعم. قلت هذا جارنا في البيت. نعم. سأكشف لك أن شهادة الزور منه. طبعا بينت أنه محرم وأنه ما يمكن، لكن أردت لا هو يطلبها النفزة، تعال بس قل أنا أشهد أن فلان مولود في الرياض، هو لم يولد في الرياض، مولود في بلد خارج مولود. فالناس تساهلوا حتى بعض الطيبين في شهادة الزور، وهي عظيمة جدا، ولذلك جاء قال يعاقب. نعم. واصل شهر. بما يراه من ضرب أو حبس ونحوهما ما لم يخالف نصا كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال. هذه المسألة نعم ما لم يخالف نصا، لكن تعليق يسير، أو أخذ مال، في خلاف بين العلماء هل يعذر بأخذ المال، ومن العلماء من يرى أن جواز التعذير بأخذ المال، واستدل بحديث الزكاة أن من أخرها، وحديث صحيح، فإن آخذوها وشطر ماله، فهو تعذير بالمال، فالتعذير بالمال ورد. فكلمة أما نعم لا شك كحلق لحية أو كان يفعلونه أحيانا أو غير ذلك أو قطع طرف من أطرافه لا يجوز، أما أخذ المال ففيه خلاف ويجوز في حالات معينة والله أعلم. نعم. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ونحوه، ولا يعزر شاهد بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته، لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل. نعم. الآن هو المسألة الأولى، هذا كلام المؤلف، كان في السابق يطوفون بهم، نقول أمر متروك للقاضي، التعزير بابه واسع، التعزير بابه واسع. نعم. والقاضي هو الذي يقرر هذا ولا نحدد هناك، لكن يقول لا يعذر شاهد تعارض البينة، إذا تعارضت البينتان قد يهم قد يخطأ. ففرق بين هذا وبين شهادة الزور، هي التي فقط إذا ثبتت شهادة الزور هو التي يعاقب عليها، أما ما عدا ذلك فقال الغلط يعرض كما قال للصادق العدل. أقف عند هذا الأمر، وصلى الله وسلم على محمد.